الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فشكر الله للإخوة طلبهم هذه المحاضرة التي هي بعنوان خير النساء. وليس الحديث في هذه المحاضرة عن سيرة خير النساء فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عن خير النساء عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها، ولا عن خير النساء خديجة بنت خويلد، ولا عن مريم بنت عمران. وإنما مقصودنا بهذه المحاضرة هو كيف تصبح المرأة من خير النساء، كيف تكون المرأة المسلمة من خير النساء. والله سبحانه وتعالى قد ذكر بعض الأوصاف الدالة على الخيرية في النساء، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات. فذكر الله عز وجل خمس أوصاف للائي يريد الله عز وجل أن يبدلهن بهن، وهذه الأوصاف الخمس هي بيد المكلفة، فالمرأة يمكنها أن تتصف بهذه الأوصاف الخمس. ثم قال: ثيبات وأبكارا. وأيضا ذكر الله جل وعلا صفات خير النساء مع خير الرجال في آية الأحزاب، في قوله جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فذكر الله عز وجل لخير النساء وخير الرجال في هذه الآية تسع صفات مجتمعة. وقد ذكر الله جل وعلا أيضا صفات خير النساء في القرآن منثورا ومجموعة. فحينما نتأمل لماذا ذكر الله جل وعلا خيرية مريم، نجد أن الله سبحانه وتعالى جعل لها الخيرية لعدة أسباب، منها أنها كانت صديقة، والصديقية هي مرتبة فوق مرتبة الصلاح والتقى. الصديقية أو الصديق وصف لا يصل إليه إلا بعد الوصول إلى مرتبة المتقين والمتقيات. ومن أعظم أوصاف الصديقية الرضا بقضاء الله جل في علاه، واليقين بثوابه، والعمل بطاعته، واجتناب نواهيه، وخلوص القلب من غيره جل في علاه، وجعل كل عمل قولي أو فعلي لله تبارك وتعالى. وأيضا ذكر الله عز وجل سبب خيرية مريم بقوله: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. فهي نالت الخيرية في النساء لأنها كانت حصينة الفرج حافظة. إذن خير النساء لهن أوصاف، ليست هي المرأة ذات الحسب والنسب والجمال، ليست خير النساء هي المرأة التي تفتن الرجال، ليست خير النساء هي المرأة التي تستطيع الكلام والتشدق بالحديث. إذن من خير النساء؟ خير النساء جاء من حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وهو في الحديث الذي رواه أبو داود الطيالسي والبيهقي والحاكم، وقال على شرطهما وغيره، قال: خير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك. هذه واحد، التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالها. وعند البزار: وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. وهذا الحديث الذي رواه النسائي في الكبرى هو حديث حسن، وهو يدلنا على فضل وخير النساء، وأنهن الجامعات لهذه الخصال الثلاث. الخصلة الأولى أنها تسر الناظر إليها، فإذا نظر الزوج إليها دخل السرور على قلبه. لماذا؟ لأنها ليست لكونها جميلة كما يظن من لا يفهم المراد، وإنما لأنها متبسمة الوجه، فتجد الزوج يأتي متعبا من عمله، فإذا ما دخل إلى البيت ورأى بسمتها ذهب التعب والنصب كله. إذا نظرت إليها سرتك بحسن تجملها وتحسنها في صورتها، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك. هذه الخصال الثلاث. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: إن خير النساء التي إن أعطيت شكرت، إن أعطيت شكرت. فمن علامات الخيرية في المرأة أنها إذا أعطيت شيئا من قبل زوجها لا تنظر إلى الشيء محتقرا، وإنما تنظر إلى الشيء معظما، فتعظم القليل وتشكر الجزيل وتشكر القليل. إذا أعطيت شكرت، فهي لا تعيش كفران العشير بل تعيش شكران العشير. المرأة الخيرة هي التي تشكر زوجها على كل صنيع منه، سواء كان قولا أو فعلا، سواء كان سخاوة نفس منه أو سخاوة مال منه. قال الحسن: إن خير النساء التي إن أعطيت شكرت، وإن أمسك عنها صبرت. إن أمسك عنها صبرت، وهذه تتصور في المرأة أن يمسك عنها وتصبر، فيما إذا كانت بنتا فلا يعطيها أبوها، أو إذا كانت أختا لا يعطيها أخوها، إذا كانت زوجة لا يعطيها زوجها، إذا كانت أما لا يعطيها ابنها، فتجدها في جميع الأحوال صابرة، لأنها بلغت الخيرية فلا تتضجر من منع. لماذا لا تتضجر من منع؟ لأنها تنظر على أن المعطي هو الله، فإن شاء لين قلب الزوج فأعطاها، وإن شاء بسط يد الأب فأعطاها، وإن شاء فإنه يفتح ذراع الأخ فيعطيها، وهكذا. فهي تتعامل مع الله عز وجل. فكلام الحسن عظيم، إن خير النساء التي إن أعطيت شكرت وإن أمسك عنها صبرت. قال الحسن بعد روايته لهذا الحديث مرفوعا ولا يصح، قال: ها هنا، يعني في مدينته وفي زمانه في البصرة، ها هنا خمش وجوه وشق جيوب ونتف أشعار ورن شيطان. ومقصوده أن هذه الصفات تخالف الخيرية، هذه الصفات تخالف الخيرية، فالتي تخمش وجهها وتولول لأدنى مصيبة أو لأدنى منع خير أو لأدنى ابتلاء وتشق جيبها وتلقي عباءتها وتنتف شعرها وترن رنة الشيطان بالولولة والصراخ، فهذه لا تبلغ الخيرية بهذه الأوصاف. خير النساء هي التي قال الله عز وجل عنها: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وفي هذه الآية ذكر ثلاثة أوصاف للمرأة الخيرة المسلمة، خير النساء: صالحات حافظات، فالصالحات قانتات حافظات. فالصالحات قانتات حافظات، الصالحات مرتبة عالية تدل على صلاح القلوب وصلاح الألسن وصلاح الأعين وصلاح الأسماع وصلاح الأقدام، بحيث أنها لا تمضي إلا في طاعة الله، وصلاح اليد فلا تعطي ولا تمنع إلا لله. فالصالحات قانتات هي الصفة الثانية لخير النساء، أنها عابدة طائعة صائمة قائمة. وهنا أحذر مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حكت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: إن امرأة تصوم النهار وتقوم الليل غير أنها تؤذي جيرانها، قال: هي في النار. لأن القنوت بدون الصلاح لا معنى له، فلا بد أن يكون الصلاح أولا في اللسان وفي الجنان وفي القول وفي العمل، ثم القنوت مع الله عز وجل. حافظات للغيب، ومعنى حافظات للغيب أي يحفظن أزواجهن في غيابهن، فهي حافظة لعرض زوجها، حافظة لمكانة زوجها، حافظة لغيبة زوجها، حافظة لمال زوجها. ولهذا قال ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية: فالصالحات قانتات حافظات للغيب، قال: أي حافظات لأنفسهن عند غيبة أزواجهن عنهن، وحافظات للواجب عليهن من حق الله تعالى، وحافظات للأزواج. إذا أردت أن تكوني من خير النساء فلا بد أن تكوني حافظة لزوجك في غيابه وفي حضوره. في غيابه تحفظ عرضه وماله وولده وعياله، وفي حضوره تراعيه وتحفظه وتكوني له قرة عين، بحيث لا ينظر إلى غيرك فلا يقع في الحرام، فأنت أصبحت حافظة لها كالحارسة له. إنك بحسن تبعلك بحسن كونك تظهرين الجمال لزوجك تمنعينه وتكونين حارسة له من الوقوع في الحرام. وهذا من معاني حافظات للغيب، من معنى قول ابن جرير حافظات للأزواج. وهذه مسألة عظيمة، ولذلك كان من دعاء المؤمنين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولا يمكن للمرأة أن تكون قرة عين ما لم تصل إلى مرتبة خيرية النساء، صالحات قانتات حافظات. كم يسر الزوج الصالح أن يدخل إلى بيته فيجد زوجته يجدها تقرأ القرآن. كم يسر المؤمن حينما يدخل بيته فيجد زوجته وهي تصلي. كم يسر المؤمن حينما يدخل بيته فيجد زوجته وهي منشغلة بطاعة من طاعة الله عز وجل وبعمل من أعمال واجباتها ومندوباتها مع أولادها وفي بيتها. لكن أن يدخل الزوج فيجدها مع الهاتف، ويخرج ويجدها مع الهاتف، فيدخل الزوج ويجد بالها مع الهاتف، ويخرج الزوج وبالها مع الهاتف، كيف تكون هذه المرأة حافظة لزوجها؟ لا يمكن. فحينئذ ينصرف عنها ويلتفت إلى غيرها، والنفوس إذا فرت لم تقر. وإن من علامات خير النساء أنهن صالحات في أديانهن في دينهن مطيعات لأزواجهن، فينبغي للمرأة الصالحة أن تنتبه إلى هذه الخصال. خير النساء من إذا غضب عليها زوجها سواء كان محقا أم مبطلا تعرف كيف تراضيه. هي تعرف، لأنها أصبحت حافظة لزوجها، عالمة بما يسره وبما يضره، وعالمة بما يحب وعالمة بما يبغض. فحينئذ هي تعرف كيف تدخل السرور عليه، هي تعرف كيف تراضيه. دخلت صفية على عائشة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان غاضبا على صفية، فقالت صفية انظر إلى عقلها، قالت صفية يا عائشة إني أهب لك يومي على أن تراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عني. انظر إلى عقلها، ما قالت والله ما دام هو غضبان علي خله يغضب، لا. فقالت عائشة رضي الله عنها قد رضيت، فذهبت وأخذت ثوبا لها وعطرته، ثم جعلته في مكان قريب يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، حتى شم رائحة العطر من عائشة، فقال لها إليك عني، فإنه ليس اليوم يومك وإنما هو يوم صفية. فقالت عائشة رضي الله عنها ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، قد وهبت يومها لي على أن ترضى عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد رضيت عنها. ولهذا جاء في الأثر أن من علامات خير النساء هي المرأة التي إذا غضب عليها زوجها قالت والله لا أذوق نوما ولا أغمض عينا حتى ترضى عني. لماذا؟ لأنها تبحث عن الخيرية، تبحث عن درجة القانتية، تسعى في أن تصل إلى مرتبة الصديقية فتحشر مع الصديقات والصديقين. لذلك هي لا تنظر إلى نفسها بقدر ما تنظر إلى المراتب العلية عند ربها. فخير النساء هي التي ترى زوجها كالأمير، فيسعى في رضا الأمير كما يسعى الجند والناس العامة والخاصة في رضا الأمير. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله جل وعلا الرجال قوامون على النساء، قال من معاني القوامة، قال يعني أمراء عليهن، يعني أمراء عليهن. فإذا وصلت المرأة إلى أنها ترى زوجها أميرا وهو يراها في بيتها ملكة، فهي لا تخالفه في الشؤون الخارجية وهو لا يخالفها في الأمور الداخلية، فهذا البيت من أسعد البيوتات في البرية. ولذلك كانت هذه علامة الخيرية بمصداق قول ابن عباس: خير النساء من تحسن إلى أهل زوجها. فهي تحسن إلى أم الزوج، إلى أبي الزوج، إلى أولاد الزوج، إلى عمات الزوج، إلى خالات الزوج. هي تريد رضا زوجها فتحسن لهؤلاء كلهن. ولهذا قال ابن عباس، قال في قوله جل وعلا الرجال قوامون على النساء، قال يعني أمراء عليهن وتطيعه فيما أمرها الله به من طاعته، وطاعته أن تكون محسنة إلى أهله، وطاعته أن تكون محسنة إلى أهله. رواه ابن حبان وغيره، ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره. وهنا يأتي السؤال: لماذا قال ابن عباس إنها تكون محسنة إلى أهله؟ لأن إحسانها إلى الزوج فرض، أما إحسانها إلى أهل الزوج فنافلة. والمرأة الخيرة هي التي تسعى وراء النوافل وتبحث عن المراقي لترتقي عند ربها جل في علاه. ولا ترتقي المرأة عند ربها ما لم تأتي بالفرائض الواجبة عليها من الله أولا. والفرائض الواجبة في حق الزوج وللزوج ثانيا، ثم تسعى في النوافل. ومن هنا جاء في الحديث: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. ثلاثة أمور. خير النساء إذن لهن أوصاف، ولهذا ذكر بعض العلماء أن خير النساء هن أيسرهن صداقا وأقلهن كلافة، وهذا جاء مرفوعا وله شواهد. أيسر النكاح أحسنه وأفضله. فالمرأة التي تكلف زوجها وتجاري الموضات وتجاري المجريات ما حول مجتمع النساء، هذه لا تبلغ الخيرية. لماذا؟ لأنها لا تبحث عن الخيرية عند الله، وإنما تبحث عن الخيرية عند الناس، فتتعب وتتعب، تتعب في نفسها لأن الناس لا يرضاهم شيء، وتتعب زوجها. لكن المرأة الخيرة هي التي تكون أيسرهن صداقا وأقلهن كلافة، فهي لا تجاري الناس، وإنما ترضى من اللباس أوسطه، وترضى من المراكب أوسطه، وترضى من المآكل والمشارب والمجالس أوسطه، لا تجاري الناس في هذه الأمور. فأيسرهن صداقا فيه دلالة على أن خير النساء لا تكلف زوجها ولا تسرف في ماله ولا تبذر في طعامه. خير النساء التي لا تبث الحديث تبثيثا، ولا تفشي سر زوجها أبدا وتسعى في حفظ أسراره سعيا حثيثا. هذه من علامات خير النساء: قليلة الكلام، كثيرة الذكر، لتكون الخيرة هي التي تكون مهذارة، لا تكون الخيرة هي التي تكون متشدقة بالكلام. خير النساء الولود كما جاء في الحكم. فإذا لم تكن ولودة فيمكنها أن تدرك الخيرية بالأعمال الأخرى التي ذكرناها قبل وسيأتي بعده. خير النساء من تتعظ بالكلام ولا تحتاج إلى الملام، لا تحتاج إلى هجر في المضاجع، بل ولا تحتاج إلى ضرب. وإن الله سبحانه وتعالى قال عن الناشزات: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فإذا المرأة الخيرة لا تحتاج إلى هذه الأمور، ولو وقع عليها شيء من المنام أو شيء من الكلام أو شيء من الهجر أو شيء من الضرب ظلما وبغير حق، فعليها أن تحتسب وأن تصبر، لا أن تولول وتنضجر. وهذه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. وهي من هي؟ أمها صحابية، أبوها الصديق، أختها عائشة، زوجها الزبير بن العوام المبشر بالجنة، ابنها عبد الله بن الزبير الأمير، أمير المؤمنين في زمانه. هذه ماذا تقول؟ دليل على أنها كانت من خير النساء. فربما كانت ضراتها تسعى عند الزبير فربما تضرب، لكنها كانت تصبر وما كانت تتضجر. ولهذا قالت رضي الله عنها: كنت رابعة أربع نسوة عند الزبير بن العوام، فإذا غضب على إحدانا ضربها بعود المشيب. هل قالت: والله أنا بنت الصديق لا أريدك؟ هل غضبت وذهبت إلى بيت أبيها؟ لا والله. وهذا ليس معناه الإذن بضرب النساء، لأن الضرب إنما يسار إليه في آخر العلاجات، لكن المقصود من هذا أن المرأة الخيرة إذا ما وقع عليها ظلم فهي تصبر وتحتسب في الله ولله عز وجل. خير النساء أيها الإخوة هي التي تكون غاضة الطرف، لا تنظر إلا إلى زوجها، هي التي تكون غاضة الصوت فلا يكاد أحد يسمع صوتها إلا بقدر الحاجة، ولا تكاد تبين، لأنها لا تتكلم إلا بقدر الحاجة. وهذه من علامات الخيرية، بعكس المرأة التي ترفع صوتها، وإن رفع الصوت بغير ما فائدة ولا حاجة من علامات السوء. ولهذا قال جل وعلا في وصايا لقمان: وإن أنكر الأصوات لصوت الحمير. لذلك قال: واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. كل أحد يحسن أن يرفع صوته، كل أحد أعطي الحنجرة ويمكن له أن يرفع الصوت، لكن ليس هذا من علامات الخير، بل هذا من علامات السوء. وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ومن علامات الخيرية في النساء التي تعمل بيدها وتنفق من كسبها في سبيل الله عز وجل، فهي لا تجلس عاطلة ولا فارغة، بل هي تسعى في الكسب الصالح لتنفق في العمل الصالح. وهنا أنبه على أمر، وهي أن المرأة الصالحة لا ينبغي انشغالها بأعمالها الخاصة أن تنشغل عن أعمال زوجها، فقد كنا أمهات المؤمنين خير قدوة لنساء العالمين، كنا يخدمن النبي صلى الله عليه وسلم ويخدمن ضيوف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فاطمة سيدة نساء العالمين وخير نساء العالم، كانت رضي الله عنها تعمل وتطحن القمح والشعير بالرحى حتى كلمت نهى، فلما كلمت نهى ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب خادما فلم يعطها خادما، وعلمها أن تذكر الله حتى يذهب عنها ألمها ووجعها. فخير النساء هي التي تعمل بيدها في فاضل وقتها عن زوجها وعن أولادها وتنفق من كسبها. خير النساء التي إذا استيقظت من الليل أيقظت زوجها لكي يقوم الليل ويوتر من الليل ويكون من القانتين والقانتات، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة خير النساء التي إذا قامت من الليل أيقظت زوجها، فإن لم يستيقظ رشت عليه شيئا من الماء حتى يستيقظ، وهو يفعل بها كذلك. وهذا من علامات البر والتقوى ومن علامات التعاون على الصلاح. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. خير النساء هي الحيية التي تستحي، والمرأة المؤمنة أشد حياء من العذراء في خدرها. وكلما زاد الإيمان في قلب المرأة كلما زاد حياؤها، ولم ترضى أن يطلع الرجال على شيء منها. وهذه فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين لما مرض مرض الموت اهتمت، فقالت لها أسماء زوجة أبي بكر الصديق: ما لك مغتمة؟ قالت: إنه قد حضرني الموت، وإني أخشى أن إذا حملوني أن يروا جسدي بعد موتي. فلله درها، ما أعظم حياءها حيا وميتا. فقالت أسماء: ألا أعمل لك شيئا قد رأيته في الحبشة؟ أعمل لك نعشا فيكون مرفوعا فيدرجونك في النعش ثم يرفعون جنازتك فلا يرون منك شيئا. فخير النساء الحيية التقية النقية. خير النساء التي تكون واسعة الصدر منشرحة القلب، ليس كل شيء يكدرها، ولا كل شيء يضيق عليها خلقها، ولا أي شيء يضيع سعادتها، فهي سعيدة بطاعة ربها، سعيدة بطاعة زوجها، سعيدة لأنها تعلم أنها في مراق الفلاح، تسير إلى طريق النجاح وتصل إلى جنات النعيم بإذن الله تبارك وتعالى. ومهما ذكرنا من أوصاف خير النساء فإن الأوصاف كثيرة، لكنها ترجع إلى ثلاث خصال: طاعة الله عز وجل تدينا، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم طاعة الزوج بالمعروف، ثم الحال منها كونها عظيمة البسمة، كونها نظيفة اللباس، كونها طيبة الرائحة، فإذا دخل زوجها شم منها أطيب الروائح، وكونها ذات قول حسن، وكونها ذات صدر رحب، وكونها محسنة العشرة وكونها لطيفة لينة هينة فهذه من أوصاف خير النساء. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا من أزواجنا وبناتنا وأمهاتنا وأخواتنا وعماتنا وخالاتنا قرة عين. وينبغي على المرأة المسلمة أن تدعو ربها عز وجل حتى ترتقي وتصبح وتكون من خير النساء. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.